فين الدرويش؟ اهو هاتوه. تعال منتقم منتقم. تعال هنا يا راجل انت يا درويش منتقم. اما انك درويش لكن ما تخدشيش، انت مش كنت عملت لي حجاب؟ حصل. عشان يرد لي الشباب؟ حصل. وكان بينا مهلة 7 أيام؟ حصل. النهاردة جه أوان الحساب. أنت نصاب كذاب. أنا مش نصاب، أنا مش كذاب، أنا معايا برهان وكتاب. برهان إيه يثبت إني مش كذاب؟ أنا أهل علم، أنا أعرف أسرار ما يعرفهاش غير الخالق الليل والنهار. أنا بتكلم عن وقعة معينة. ما هي العينة بينة؟ ده أنا لو وريتك اللي عندي وقلت لك على الأسرار اللي في يدي مش هتصدق نفسك. دي حاجة مهولة يا مولاي السكسك. حاجة إيه وأسرار إيه؟ تحب تشوف؟ أشوف إيه؟ اللي ما شافوش حد بعينيه ولا حد سمع بيه. وده يبقى ايه؟ انا اقدر اوريك يا ملك الزمان، بس خللنا المكان. طيب انا هخلي الديوان. ولد يا وكوك امرك، فتشوه. وعلى ايه؟ تعال هنا وريني الجلاب ده. وفين هدومك دي؟ مفيش معاه حاجة. مفيش معاه حاجة يا مولانا. طب اخرجوا انتوا وسيبونا. تعالى تعالى خليهم يقفلوا الباب علينا. اقفلوا الباب علينا. انفض الديوان وانصرف الاعوان واغلقوا الباب وتركوا السكسك مع الدرويش. وعندئذ تقدم الدرويش ورفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 بعد 104 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.